ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجاء. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الرسالة النورانية أريد أن أتحدث إليكم عن موضوع يتعلق بعنوان اخترناه مستنبط من آية كريمة، الطيبون للطيبات. في هذا العالم اليوم الذي نعيشه يختلط فيه الطيب بالخبيث، وتختلط فيه السيئات بالحسنات، هذا واقع الدنيا، وتزداد ظلمة الدنيا ونورانية الدنيا بحسب قيام الناس بواجب العبودية لله تبارك وتعالى. عالم اختلطت فيه الطيبات بالخبائث، وكثرت فيه الشهوات، وكثرت فيه الشبهات. نحتاج أن نقف قليلا مع هذه الكلمات النيرات إن شاء الله، الطيبون للطيبات. وعندما نذكر هذا العنوان بعض الناس يظنون أننا سنتحدث فقط عن الزواج، عن المرأة الطيبة للرجل الطيب، وعن الرجل الطيب للمرأة الطيبة، ولكن المقصود أكبر من ذلك بكثير. يقول الله تبارك وتعالى في آية كريمة: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. بعض أهل التفسير يرون أن هذه الآية خاصة بالنساء، أي الخبيثات من النساء لمناسبها من الخبيثين، والخبيثون من الرجال لمناسبهم من الخبيثات، والطيبون أو الطيبات من المؤمنات لمناسبهم من الطيبين، والطيبون من المؤمنين لمناسبهم من الطيبات المؤمنات. ويستدلون على ذلك بأن هذه الآية قد نزلت في قصة براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الطيب المطيب الطاهر عليه الصلاة والسلام لا يليق أن تكون تحته إلا امرأة طيبة مباركة، جاء ذلك في براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبعض العلماء على رأسهم ابن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا يقولون أن هذا متعلق بالكلام، أي الكلمات الخبيثات لمناسبها من الخبيثين، والخبيثون من الرجال لمناسبهم من الكلمات الخبيثة، وذلك لأن هذه الآيات نزلت أيضا هو بالاتفاق على أنها نزلت في قصة الإفك، فلذلك ما قال أولئك الإفك إلا للتناسب بين ما قالوه وبين ما يحملونه من عنصر الخبث. وهناك تفسير أوسع وأشمل وهو الذي نتكئ عليه في هذه الرسالة السريعة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الأمر هو أن هناك عموم، فالطيبون من المؤمنين لمناسبهم من الطيبات في كل شيء، والخبيثون من الرجال لمناسبهم من كل شيء، والخبيثات من النساء لمناسبها من كل شيء. بمعنى آخر أن الطيب من المؤمنين لا يناسبه إلا الطيب من القول والعمل والخلق والسلوك، لا يناسبه إلا الطيب من المأكل والمشرب والملبس والحركة والسكون. فالطيب قواله وأعماله وأخلاقه وسلوكه في هذه الحياة، حاله، أكله، شرابه، لبسه، سكنه، زواجه، أصحابه، أصدقاؤه، كلهم يتصفون بوصف الطيب. وكذلك الخبيثون من الناس هم الذين يناسبهم من الأقوال أخبثها، ومن الأعمال أخبثها، ومن الاعتقادات أخبثها، ومن الأحوال والأخلاقيات أخبثها، أي أن هناك تناسب عجيب جدا بين العنصر الذي يحمله الإنسان وبين الناتج أو المظهر أو المشهد الذي نراه في واقعنا، في واقع هذا الإنسان من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته. هذه القضية في غاية الخطورة، لأنها تظهر التناسب والتناسق بين ذات الإنسان أو بين ما يحمله الإنسان من بذرة الخير، بذرة الطيب وبذرة الخبث، وبين أعماله أفعاله وأقواله وأخلاقه، كما يقولون عندنا في المثل أن الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، بمعنى آخر أن الطيب لا يناسبه إلا الطيب من كل ذلك، والخبيث لا يناسبه إلا الخبيث من كل ذلك. وفي هذا في الحقيقة بشرى لأهل الخير وإنذار لأهل الشر، نسأل الله السلامة والعافية. فالطيبون الذين يجدون في نفوسهم في أعماق قلوبهم اندفاعا نحو الخير، يحبون أن يتكلموا بأطيب الكلام، يحبون أن يعملوا أطيب الأعمال، يحب أن يكون لديهم من الاعتقادات أطيب الاعتقادات، يحب أن يكونوا في أحسن الأخلاق، وإذا فكروا في الزواج يحب أن يبحثوا عن الطيبات من النساء، أصحابهم من الطيبين من الأصحاب، أعمالهم مأكلهم يحرصون على الطيب من المأكل، يحرصون على الطيب من المشرب، يحرصون على الطيب من الملبس، يحرصون على الطيب من المسكن. هؤلاء نبشرهم بخير، بأن هذه من العلامات الطيبة، وهي من بشرى عاجل المؤمنين بإذن الله تبارك وتعالى. ونحب أن ننذر الذين يجدون في أنفسهم رغبة، يعني رغبة شديدة تجعلهم يقبلون على الكلام الخبيث أو على الأفعال الخبيثة أو على المعتقدات الخبيثة أو على يعني الأخلاقيات والأحوال الخبيثة. إذن الطيب لا يناسبه إلا طيب، والخبيث لا يناسبه إلا الخبيث. هذه القاعدة القرآنية التي تعطي هذا التناسب وهذه العلاقة العجيبة بين الإنسان وسلوكه، من سواء كان طيبا أو خبيثا. لكن أيضا نريد أن نعرف أكثر عن مجالات هذا الطيب في حياتنا. يعني هناك مجالات عدة لهذا الطيب في حياتنا، وهي التي جاءت بها النصوص وحكم هذا الدين بفضل الله تبارك وتعالى. أول أمر من الأمور التي يتمايز فيها الناس وفيها الطيب والخبيث هو أمر العقائد. فأمر العقيدة أمر يتمايز فيه الناس، ويتميز من كان في عقيدته على الأمور على المعتقدات الطيبة، وهي المعتقدات التي جاء بها رسل الله تبارك وتعالى، وأنزلت بها الشرائع من عند الله تبارك وتعالى، وهي التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية، القرآن المهيمن على كل الكتب والسنة المبينة والشارحة للقرآن الكريم. إذن أول مجال من مجال الطيبات ومجال الخبائث هو مجال الاعتقادات. فالطيبات من الاعتقادات هي ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فالعقيدة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، الإيمان الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإيمان الطيب الطاهر، هي العقيدة الصافية النقية الطاهرة. يقابلها عقيدة خبيثة، وهي العقيدة التي فيها ناقض من نواقض هذه العقيدة، العقيدة التي فيها شائبة من شوائب الشرك أو الكفر أو النفاق أو الشك أو غير ذلك. هذه مسألة في مجال الاعتقاد. كذلك في مجال الأخلاق، في مجال العبادات قبل ذلك، فالطيبات من العبادات هي العبادات التي كانت على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ويقابلها في هذه القربات ما يسمى بالبدع عندنا في ديننا. البدع هي عبارة عن تقربات إلى الله تبارك وتعالى، لكنها بغير الطيبات من العبادات. فلا يمكن أن توصف العبادة بأنها طيبة طاهرة نقية إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمر ليس عليه أمرنا أو كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في مجال الأخلاق، كل الأخلاق التي اتصف بها صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وهو أسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الأخلاق بما فيها بما جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم تمثل حزمة من الأخلاق الطيبة الطاهرة. رسولنا صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصبر ودعا إلى الحلم ودعا إلى العفو ودعا إلى مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وفي مقابل هذه الأخلاق نجد الأخلاق التي تتصف بالخبث، وهي الأخلاق التي نهانا عنها صلى الله عليه وسلم وحذرنا من ارتكابها عليه الصلاة والسلام. كذلك في مجال الأقوال والأعمال، فأطيب الأقوال هي الأقوال التي دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم، وأطيب الأعمال هي الأعمال التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن له من الأعمال أطيبها، وله من الأقوال أطيبها، وله من الأعمال أطيبها. كذلك بالنسبة لاختيارات الإنسان في مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه، فالطيبات في المطعم والمشرب والمسكن والمركب هو الذي أجمعت الشرائع على أنه في مرضات الله تبارك وتعالى، وأنه موافق لشريعة الله تبارك وتعالى. فالطيبات من الطعام والشراب والملبس وغيرها هي ما كان موافقا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، موافقا لشرعة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في مجال الزواج، فالمرأة الطيبة المعروفة التي وصفها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكذلك في الأصحاب: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير. مقصودي من هذه الكلمات وهذه الرسالة النورانية أن نحرص على أن نكون دائما في زاوية الطيبين، فنحرص على أن تكون هذه العقيدة وهذا الإيمان وفق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحرص على أن تكون العبادات والطاعات وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحرص على أن تكون الأقوال والأعمال وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونحرص على أن لا نأكل إلا طيبة، وأن لا نشرب إلا طيبة، وأن لا نلبس إلا الحلال، وأن لا نسكن إلا فيما أباحه الله لنا. كذلك نحرص على أن نبحث على ذات الدين، ونحرص على أن نبحث على الصحبة من عباد الله الصالحين، وأن نجتنب في كل ذلك مواطن الخبث والخبثين. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع الطيبين، وأن يجعلنا مع الطيبين، وأن يمن علينا فيطهر هذه القلوب، ويطهر هذه الأقوال، ويطهر هذه الأعمال، ويطهر هذه الأخلاق، وأن يزكيها سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رسالتي أن نسعى وأن نبحث عن أصحاب هذا الطيب، وأن نكون معهم، وأن ندعو الله أن يحشرنا معهم جميعا، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور